إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. المستمعون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلمها لتعلم اللغة الماليزية. اليوم سنركز على الأفعال، لأن الأفعال هي الأصل في كل شيء. وما يميز اللغة الماليزية أن ليس فيها تصريف للأفعال كاللغة العربية واللغة الإنجليزية، فالأفعال الماضية والمضارعة والمستقبل لها نفس الصيغة، وعدد الأشخاص سواء كان مفرد أو جمع لا يغير من صيغة الفعل، وحتى جنس الفاعل لا يغير من صيغة الفعل سواء كان الفاعل مذكر أو مؤنث. فكل ما عليك فعله إذا أردت أن تحول صيغة الفعل إلى الماضي تدخل كلمة وتلحقها بالفعل الرئيسي، وإذا أردت أن تجعل هذا الصيغة مضارع مستمر سوف تدخل كلمة أخرى، وإذا أردت أن تجعل هذا الفعل للمستقبل سوف تدخل كلمة أخرى وتلحقها بالفعل الرئيسي. كل هذه الأشياء سوف نتطرق إليها في حلقاتنا لهذه السلسلة إن شاء الله. كنا قد تعرفنا على مجموعة من الأفعال الرئيسية، من بينها أكل، ماكان، ماكان، ماكان، شرب، مينوم، مينوم، مينوم، نام، تيدور، تيدور، أتى، داتان، داتان، داتان، رجع، باليك، باليك، باليك، وصل، تيبا، تيبا، تيبا، تزوج، كاوين، كاوين، كاوين. مرة أخرى، ماكان بمعنى أكل، مينوم شرب، تيدور نام، داتان أتى، بالي رجع، تيبا وصل، كاوين تزوج. ممتاز. إذا لم تفعل الشيء بعد، ماذا تستطيع أن تقول في هذه الحالة؟ أنا لم أفعل هذا الشيء بعد. لنفترض أنك لم تأكل، سوف تقول بولوم، بولوم بمعنى أنك لم تفعل الشيء. أنا لم أأكل، سايا بولوم ماكان، سايا بولوم ماكان، سايا بولوم ماكان. أنت لم تشرب بعد، سايا بولوم مينوم، سايا بولوم مينوم، سايا بولوم مينوم. أنت لم تنم بعد، سايا بولوم تيدور، سايا بولوم تيدور. أنت لم تصل، سايا بولوم تيبا، سايا بولوم تيبا. كلمة بولوم تأتي معها كلمة لقي في معظم الأحيان، فلو أردت أن تقول أنا لم آكل بعد تستطيع أن تقول سايا بولوم ماكان لقي، سايا بولوم ماكان لقي. أنت لم تتزوج بعد، سايا بولوم كاوين لقي، سايا بولوم كاوين لقي. أنت لم تنم بعد، سايا بولوم تيدور لقي، سايا بولوم تيدور لقي. ممتاز. نتعرف الآن على أشياء وأفعال جديدة، وسوف نستخدم معها كلمة أكن. أكن بمعنى سوف، وتستخدم للمستقبل. سوف أكن، مثلا سوف أكل، سايا أكن ماكان، سايا أكن ماكان. ممتاز. كلمة أكن بمعنى سوف وتستخدم للمستقبل. دعونا الآن نتعرف على مجموعة من الأفعال المهمة باللغة الماليزية. كلمة يقابل بمعنى جومبا، جومبا، جومبا، جومبا بمعنى يقابل. ممتاز. سأل، تانيا، تانيا، تانيا. ممتاز. سأل بمعنى تانيا. كيف تقول ذهب؟ ذهب بمعنى برغي، برغي، برغي. ممتاز. اشترى بيلي بيلي بيلي. كلمة يخرج أو خروج بمعنى كلوار كلوار كلوار. كلوار من الكلمات الشائعة التي سوف ترونها في كل مكان تقريبا. كلوار كلوار كلوار. كلوار بمعنى يخرج. ماذا لو أردت أن أقول يدخل؟ ماسوك ماسوك ماسوك. ماسوك بمعنى يدخل. كيف نقول كلمة يبدأ؟ يبدأ بمعنى مولى مولى مولى. ينتهي بمعنى هابس هابس هابس. ممتاز. مرة أخرى نستذكر الأفعال مع بعض. يقابل جمبا. يسأل تانيا. يذهب بيرغي. يشتري بيلي. يخرج كيلوار. يدخل ماسو. يبدأ مولا. ينتهي هابس. ممتاز. وكما هو معروف عند الحديث عن المستقبل لابد أن يكون الزمن زمن مستقبل. فلو أردت أن تقول على سبيل المثال الأسبوع القادم، أسبوع كما نعرف كلنا بمعنى مينغو، قادم بمعنى دبان. الأسبوع القادم مينغو دبان مينغو دبان مينغو دبان. ممتاز. ماذا عن الشهر القادم؟ شهر كلنا يعرف كيف يقول كلمة شهر وهي بمعنى بولان بولان. الشهر القادم بولان دبان بولان دبان بولان دبان. ممتاز. ماذا عن السنة القادمة؟ السنة بمعنى تاهون تاهون تاهون. السنة القادمة تاهون دبان تاهون دبان تاهون دبان. ممتاز. لنفترض أنك سوف تقابل أحمد الليلة. ستقول أنا سوف أقابل أحمد الليلة. أنا سوف أقابل. سايا أكن جومبا. أنا سوف أقابل. سايا أكن جومبا. أنا سوف أقابل أحمد. سايا أكن جومبا أحمد. سوف أقابل أحمد الليلة. سايا أكن جومبا أحمد مالام إني. مرة أخرى. سايا أكن جومبا أحمد مالام إني. سايا أكن جومبا أحمد مالام إني. ممتاز. ماذا لو أردت أن تقول سوف أقابل، سوف أسأل مريم لاحقا؟ لاحقا بمعنى نانتي نانتي نانتي، بمعنى لاحقا أو فيما بعد. نسأل سوف أسأل مريم لاحقا. سوف أسأل بمعنى سايا أكن تانيا سايا أكن تانيا. سوف أسأل مريم سايا أكن تانيا مريم سايا أكن تانيا مريم. لاحقا نانتي. سوف أسأل مريم لاحقا سايا أكن تانيا مريم نانتي سايا أكن تانيا مريم نانتي. مرة أخيرة. سايا أكن تانيا مريم نانتي. ممتاز. كيف تقول سوف أخرج الشهر القادم؟ سوف أخرج بمعنى سايا أكن كيلوار سايا أكن كيلوار. الشهر القادم بولاندبان بولاندبان بولاندبان. ممتاز. نضم الكلمات كلها مع بعض ونقول سوف أخرج الشهر القادم. سايا أكن كيلوار بولاندبان سايا أكن كيلوار بولاندبان. ممتاز. كيف نقول سوف أبدأ الأسبوع القادم؟ سوف أبدأ سايا أكن مولا سايا أكن مولا سايا أكن مولا. الأسبوع القادم مينغو دبان مينغو دبان. نضم الكلمات مع بعض ونقول سوف أبدأ الأسبوع القادم. سايا أكن مولا مينغو دبان سايا أكن مولا مينغو دبان. مرة أخيرة. سايا أكن مولا مينغو دبان. ممتاز، كيف نقول سوف أرجع الشهر القادم؟ سوف أرجع سيأكن باليك، سيأكن باليك. كيف نقول سوف أرجع السنة القادمة؟ سوف أرجع السنة القادمة، سوف تقول سيأكن باليك تاهون دبان، سيأكن باليك تاهون دبان. مرة أخيرة، سيأكن باليك تاهون دبان. ممتاز، تعرفنا في هذه الحلقة على الكثير من الأفعال. نستذكرها سريعا ونقول مكان بمعنى أكلة، مينوم شاربة، تيدور نامة، داتان أتى، بالي رجع، تيبا وصل، كاوين تزوج، جومبا قابل، تانيا سأل، برغي ذهب، بيلي اشترى، خرج، كيلوا دخل، ماسو بدأ، مولا انتهى، حبس. كما تعرفنا أيضا كيف تقول أنك لم تفعل الفعل بعد، سايا بولوم لغي، أنا لم أكل بعد، سايا بولوم مكان لغي. ولو أردت أن تصف الفعل في المستقبل تستخدم الأداة أكن، أكن بمعنى سوف. فلو أردت أن أقول سوف أقابل أحمد الليلة، سايا أكن جومبا أحمد مالام إني. نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. كان معكم أيمن العماري، هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.